بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما كنا نقرأه من رسالة أبي سليمان الخطابي في إعجاز القرآن، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: فإن قيل ما أنكرتم أن المعارضة قد حصلت منهم لبعضه، وهو ما بلغ مقداره عدد الآي من بعض الصور القصار، نحو ما حكي عن مسيلمة من قوله: يا ضفدع نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الوارد تنفرين، وكما حكي عن بعضهم من قوله: ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى بين شراسيف وحشى، وكما قال آخر منهم: الفيل وما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له مشفر طويل وذنب أثيل، وما ذاك من خلق ربنا بقليل. قيل: أما قول مسيلمة في الضفدع فمعلوم أنه خال من كل فائدة، لا لفظه صحيح ولا معناه مستقيم، ولا فيه شيء من الشرائط الثلاث التي هي أركان البلاغة، وإنما تكلف هذا الكلام الغث لأجل ما فيه من السجع، والساجع عادته أن يجعل المعاني تابعة لسجعه، ولا يبالي بما يتكلم به إذا استوت أساجيعه واضطردت. ولخلو هذا الكلام من كل نوع من الفوائد، قال أبو بكر رضي الله عنه حين طرقت سمعه: أشهد أن هذا الكلام لم يخرج من إل. الشيخ رحمه الله يجيب عن اعتراضات الذين يطعنون في القرآن، ويستتبع أيضا ما يمكن أن يقال من جهتهم، ويولد الكلام الذي يمكن أن يعترض به على جواباته. فيقول هنا: فإن قيل ما أنكرتم أن المعارضة قد حصلت منهم لبعضه، يعني من المكذبين ومن المعاندين، قد حصلت لبعضه أي لبعض القرآن أنهم عارضوا، وهو ما بلغ مقداره عدد الآي من بعض السور القصار، يعني الحد الأدنى مما يتحدى به، أن هذا وجد، نحو ما حكي عن مسيلمة من قوله: يا ضفدع نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الواردة تنفرين. هذا مسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة وجعل يفتعل كلاما فاسدا يزعم أنه يعارض به القرآن، فجاء بهذه الكلمات: وكما حكي عن بعضهم من قوله: ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى بين شراسيف وحشى. هذا الكلام أيضا لمسيلمة، كما ذكر ذلك الحليمي في منهاج الإيمان، ونسبه الباقلاني في إعجاز القرآن إلى سجاح زوج مسيلمة، ويجب أن يعلم أن سجاح أسلمت، فهذا القول ينسب إليها وينسب أيضا إلى مسيلمة. قال: وكما قال آخر منهم: الفيل وما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له مشفر طويل وذنب أثيل، وما ذاك من خلق ربنا بقليل. أيضا هذا من كلام مسيلمة، كما ذكر ذلك الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان. فهذا كلام يعارض به القرآن، ويمكن أن يعترض به فيقال إن هذا التحدي الموجود في القرآن قد نقض بمثل هذا الكلام لقائل أن يقول ذلك. والجواب عن هذا ما ذكره المصنف بقوله وسنشرحه. أما قول مسيلمة في الضفدع فمعلوم أنه خال من كل فائدة، لا لفظه صحيح ولا معناه مستقيم ولا فيه شيء من الشرائط الثلاث التي هي أركان البلاغة. هذه الشرائط الثلاث هي التي أشار إليها المؤلف فيما مضى بقوله لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. فهذا الكلام الذي ذكره منقولا عن هؤلاء هذا في الحقيقة كلام تافه وهو مرذول وهو من ليس من كلام العقلاء، هذا ليس من كلام العقلاء. ولهذا لما ساق الباقلاني رحمه الله هذا الكلام قال فأما كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه قرآن فهو أخس من أن نشتغل به وأسخف من أن نفكر فيه، هذا كلامه رحمه الله. وأيضا تكلم بكلام أشد من هذا في كتابه التمهيد، وكلامه صحيح لأن هذا الكلام المنسوب إلى مسيلمة كلام تافه مرذول ساقط ليس فيه شيء من ما يشتملح ولا مما يستحسن ولا مما يقبل، فضلا عن أن يكون من كلام البلغاء. والعجب من بني حنيفة كيف صدقوه واتبعوه، كيف صدقوه. ولهذا أنكر عليهم أبو بكر لما وفد إليه بنو حنيفة كما سيأتي، قال ويحكم كيف تصدقون بهذا القول وكيف تقبلونه. وقد ذكرنا فيما مضى أن مسيلمة كان من الفصحاء، يعد من فصحاء العرب ويعد من فصحاء قومه ومن خطبائهم، ولكنه لما حاكى القرآن جاء بهذا الكلام المرذول، ولعلها عقوبة من الله عز وجل حتى ينفضح هو ويظهر قبيح أمره للناس. وقوله في ما يزعم أنه قرآن له يا ضفدع نقي كم تنقين، النقيق من أصوات الضفادع، يقال نقت الضفدع تنق تنق، فهو ثلاثي لازم مضاعف فتكسر عينه في المضارع. لا الماء تكدرين ولا الوالد تنفرين. الجاحظ في كتابه الحيوان ساق كلام مسيلمة وقال ما أدري ما الذي هيجه على ذكرها واختصها بهذا الكلام الردي، ولما ساء رأيه فيها، لما اختصها من بين الحيوانات وزعم أنها في القرآن الذي أنزل عليه. وكذلك ما يروى أيضا من الكلام المنسوب له أو إلى سجاح في قولهم أو في قوله ألم ترى إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى بين شراسيف وحسى وحشى. الشراسيف جمع شرسوف على وزن عصفور، وهو الطرف اللين من الضلع مما يلي البطن، والحشى ما يكون في داخل البطن. وهذا كما سيأتينا محاكاة لأساليب القرآن، فهم يحاكون القرآن يسرقون من أساليب القرآن ويزعمون أن ذلك مما أوحي إليهم، مما أوحت به إليهم شياطينهم. وهذا الكلام في الحقيقة لا ينبغي أن يشتغل به إلا على وجه إبطاله وبيان تهافته. وسيبين المصنف رحمه الله أن هذا الكلام الذي قاله هؤلاء ليس بشيء. قال الخطابي: وإنما تكلف هذا الكلام الغث، أي القائل، لأجل ما فيه من السجع، والساجع عادته أن يجعل المعاني تابعة لسجعه ولا يبالي بما يتكلم به إذا استوت أساجيعه واضطردت. يقول إن المتكلم بالسجع لا يهمه المعنى، وإنما يعتني بأسجاعه، ويجعل الأسجاع هي المقدمة في الكلام، فيجعل المعاني على هذا تبعا وخدما للأسجاع. وهذا من العيب بمكان، وليس هو من البلاغة. ولذلك البلاغة هي العناية بالمعاني، وأن تكون الألفاظ خدما لها وليس العكس، وليس العكس. وهذا ما نبه عليه عبد القاهر وجمهور البلاغيين. ولهذا قال عبد القاهر في دلائل الإعجاز، قال: ما كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني، وهل هي إلا خدم لها ومصرفة على حكمه؟ فالمعاني يجب أن تكون تابعة، الألفاظ يجب أن تكون تابعة للمعاني من غير عكس. قال: ولخلو هذا الكلام من كل نوع من الفوائد. قال أبو بكر رضي الله عنه حين طرقت سمعه: أشهد أن هذا الكلام لم يخرج من إل. لما سمع أبو بكر هذا الكلام قال: لم أشهد أن هذا الكلام لم يخرج من إل. وهذا الأثر مشهور، رواه الطبري في تفسيره ورواه غيره. والإل هو الله باللغة العبرانية كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله. ويحتمل والله أعلم أن يكون الإل هو إيل أو لغة فيه، يظهر لي والله أعلم أن إل هو إيل المعروف في العبرانية، أو كأنها لغة من إيل. ولهذا قال الأزهري في تهذيب اللغة، قال: إيل اسم من أسماء الله تعالى بالعبرانية. ويجوز أن يكون قد عرب فقيل إسرائيل وإسماعيل كقولك عبد الله وعبيد الله، هذا كلام الأزهري. فعبد الله مثل إسرائيل. والشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أشهد، يعني أجزم وأقطع وأقر أن هذا الكلام لم يخرج من إل، يعني لم يصدر من الله عز وجل. لماذا؟ يقول معنى كلامه أن الله عز وجل حكيم، حكيم، والحكيم لا يتكلم بالمعنى الفاسد واللفظ المرذول، ما يمكن أن يخرج هذا من إل، لا يمكن أن يصدر هذا من الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأثر عن أبي هريرة، وذكر خبره في شرح العقيدة الأصفهانية، وقال إن أبا بكر رضي الله عنه في معنى كلامه يقول لهم: ويحكم، أين يذهب أين يذهب بعقولكم؟ فهذا الكلام لم يخرج من إل، يقول شيخ الإسلام: فاستفهم الصديق استفهام المنكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء على هذا الكلام، وأن الله جل وعلا لا يتكلم بمثل هذا الهذيان، لا يتكلم بمثل هذا الهذيان. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالعاقل لا يمكن أن يخدع بكلام فاسد وينسب هذا الكلام إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأخبرني ابن الفارسي محمد بن القاسم بن الحكم قال: أخبرني أبي قال: أخبرني إبراهيم بن هانئ قال: أخبرني يحيى بن مكير قال: أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن نشيط قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو ثم. قال عمرو: فأقبلت حتى مررت على مسيلمة فأعطاني الأمان، ثم قال: إن محمدا أرسل في جسيم الأمور وأرسلت في المحقرات، فقلت: اعرض علي ما تقول. فقال: يا ضفدع نقي، فإنك نعم ما تنقين، لا واردا تنفرين ولا ماء تكدرين، يا وبر يا وبر يدان وصدر، وسائرك حقر النقر. ثم أتى أناس يختصمون إليه في نخل قطعها بعضهم لبعض، فتسجى بقطيفة ثم كشف رأسه فقال: والليل الأدهم والذئب الأسحم، ما جاء بنو أبي مسلم من محرم. ثم تسجى الثانية فقال: والليل الدامس والذئب الهامس، ما حرمته رطبا كإلا كحرمته يابس، قوموا فلا أرى عليكم فيما صنعتم شيئا. قال عمرو: أما والله إنك تعلم وإنا لنعلم أنك من الكاذبين. فتوعدني. قلت: صدق عمرو، هل يخالج أحدا شك في ضلالة من هذا سبيله، وسقوط من هذا برهانه ودليله؟ وأي بلاغة في هذا الكلام، وأي معنى تحته، وأي حكمة فيه، حتى يتوهم أن فيه معارضة للقرآن أو مباراة له على وجه من الوجوه. ولكن البائس أعلم بنفسه حين يقول: أرسلت في المحقرات، ولا يرى أحقر مما ولا يرى أحقر مما جاء به وأقل. ولعل بعض ما جاء به أبو الينبعي وأبو العبر عبر وأبو العبري مشغول بالفتح، لا أبو العبر الظاهر أبو العبر. ولعل بعض ما جاء به أبو الينبعي وأبو العبر والطرمي وأضرابهم من السخافات أشف منه وأخف على السمع. وما أشبه الأمر في هذا بما حكي لنا عن أبي عمرو بن العلاء: حدثني محمد بن الحسين بن عاصم قال: حدثني محمد بن الصباح المازني قال: حدثني عبد الله بن الهيثم حدثنا الأصمعي قال: أنشد رجل أبا عمرو بن العلاء شعرا رديا، فقال: هذا شبه شعر فلان، حدارجا حدارجا، سبعين فرخا دارجا. قال: وأنشد رجل آخر شعرا رديا قبيحا، فقال: هذا يشبه شعر بشار، حبابة ربة البيت، تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات. أحسنت. ثم ذكر المصنف رحمه الله من أخبار مسيلمة وما جاء به من الهذيانات التي يزعمها معارضات للقرآن، وساق بسنده هذه الأخبار. وهذا من حسنات أبي سليمان رحمه الله، أنه يسوق الأخبار بأسانيده، ومر معنا جملة من هذا. وهو على طريقة المحدثين، وهذه طريقته في كتبه الأخرى. قال: وأخبرني ابن الفارسي محمد بن القاسم بن الحكم قال أخبرني أبي قال أخبرني إبراهيم بن هاني قال أخبرني يحيى بن بكير قال أخبرني ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن نشيط قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو ثم قال عمرو فأقبلت يعني في رجوعي حتى مررت على مسيلمة أقبلت يعني من البحرين فمررت بمسيلمة أو على مسيلمة يقال مر به ومر عليه الفعل مر يتعدى بالباء ويتعدى بعلى قال تعالى أو كالذي مر على قرية قال وإذا مروا بهم يتغامزون حتى مررت على مسيلمة فأعطاني الأمان ثم قال إن محمدا أرسل في جسيم الأمور وأرسلت في المحقرات هذا كلام مسيلمة وعرف قدر نفسه حينما قال أرسلت في المحقرات يعني في الأمور التافهة لأنه تافه فقلت أي عمرو بن العاص يقول اعرض علي ما تقول يعني من الذي عندك وتزعم أنه قرآن قال يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين لا واردا تنفرين ولا ماء تكدرين يا وبر يا وبر يداني وصدر وسائرك حقر نقر فهذا يزعم أنه قد عارض به القرآن والوبر دابة صغيرة على قدر السنور من دواب الصحراء وهذه الكلمات من هذا الرجل تنبئ عن سقوطه وأيضا تدل على أن القول بأنها معارضات للقرآن قول ساقط ليس بشيء قال ثم أتى أناس يختصمون إليه يعني أتى أناس إلى مسيلمة كأنه حكم عندهم وكبير يرجعون إليه في الخصومات في نخل قطعها بعضهم لبعض فتسجى بقطيفة ثم كشف رأسه فقال مما يزعم أنه وحي وقرآن قال والليل الأدهم والذئب الأسحم ما جاء بانو أبي مسلم من محرم يعني من شيء حرام ثم تسجى الثانية يعني مرة أخرى فقال والليل الدامس والذئب الهامس ما حرمته رطبا إلا كحرمته يابس قوموا فلا أرى عليكم فيما صنعتم شيئا قال عمرو أما والله إنك تعلم يعني يا مسيلمة وإنا لنعلم أنك من الكاذبين فتوعدني قوله ما حرمته رطبا إلا كحرمته يابس الوجه من حيث اللغة أن يقول ماذا أن يقول يابسا بالنصب على الحال ولكن هذا يجوز من جهة السجع يجوز من جهة السجع لأن السجع عندهم فاصلته كقافية الشعر فيتسامحون فيها فلهذا سكنت ويمكن أن يقال إن هذا على لغة ربيعة ومسيلمة منهم مسيلمة من ربيعة وربيعة يقفون على المنصوب المنون بالسكون كما يقف عامة العرب على المرفوع والمخفوض المنونين فهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون وأيضا فيقولون هم في المنصوب المنون رأيت زيد وأكرمت عمرو. وهذا الكلام السمج من مسيلمة ترويه المصادر الأخرى، والله عز وجل أبقاه ليرى مكان هذا الكلام في مقابل كلام الله المجيد. وهذا الحديث أو الخبر الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه سعيد بن نشيط، سعيد بن نشيط قال عنه أبو حاتم مجهول لا يعرف وهو يدور عليه. وروي أيضا في عند البغوي في معجم الصحابة ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق والخرائطي في مساوي الأخلاق وابن قانع في معجم الصحابة ومن طريقه وكذلك رواه المستغفر في فضائل القرآن ومن طريقه البيهقي في الشعب، ولكنه يدور هذا الخبر على سعيد بن نشيط وقد جهله كما قلت أبو حاتم قال إنه مجهول. ومن أهل العلم من لا يرى رد السند بجهالة أحد رواته إذا كان الخبر غير منكر، وهذا الخبر من أخبار التاريخ وليس فيه نكارة، ليس فيه نكارة من جهة متنه، ومضمونه ما ينقل عن مسيلمة من المخارق والهذيانات، وهو من الأخبار التي لا يمكن أن ترد لجهالة هذا الراوي، فهو خبر من الأخبار التاريخية. عقب الشيخ أبو سليمان رحمه الله بقوله صدق عمرو، يعني عمرو بن العاص، هل يخالج أحدا شك في ضلالة من هذا سبيله وسقوط من هذا برهانه ودليله؟ يعني هذا ساقط، لأن برهانه ساقط ودليله ساقط، فإذا سقط الدليل والبرهان سقط ما بني عليه. قال وأي بلاغة في هذا الكلام، الاستفهام تقرير يعني لا بلاغة فيه، وأي معنى تحته، لا معنى تحته، وأي حكمة فيه، لا حكمة فيه، حتى يتوهم أن فيه معارضة للقرآن، لا يمكن أن يعد هذا من كلام العقلاء فضلا عن أن يكون معارضة للقرآن. قال ولكن البائس أعلم بنفسه. من هو البائس؟ مسيلمة، حين يقول أرسلت في المحقرات، صحيح لأنه حقير. قال ولا يرى أحقر، هذا الكلام لمن؟ للخطابي. ولا يرى أحقر مما جاء به وأقل، ولعل بعض ما جاء به أبو الينبعي وأبو العبر والطرمي، هؤلاء معروفون بأنهم من المجان الهزليين ولهم تراجم في بعض كتب الأدب، فأبو الينبعي هذا هو العباس بن طرخان، شاعر هزلي هجاء كان يضحك الوزراء والأمراء، ترجمه ابن شاكر في عيون التواريخ وقال إنه كان مضحكا يهجو ويضحك الكبرى وأشعاره فاسدة لكنه يضحك. وهكذا أبو العبر، وهذا الضبط بكسر العين ضبطه صاحب محقق طبقات الشعراء عبد الستار فراج، وهو محقق فاضل، ترجم ابن المعتز لأبي العبر وقال إنه من المجان الهزليين وكذلك وصفه البكري في سمط اللآلئ بأنه ماجن خليع شاعر كان يتكسب بهذا الكلام الرديء، وكذلك الطرمي إن كان هذا الضبط صحيحا، الطرمي أيضا من الشعراء المجان، نقل عنه صاحب البصائر والذخائر بعض الكلام الردي وقال إنه كان ينال هبات الكبرى بأضحوكاته وهزله. فهؤلاء يقول أبو سليمان إنما جاء به مسيلمة أسخف وأقبح مما جاء به هؤلاء، وأخف وهو أشد على السمع مما جاء به هؤلاء. لماذا؟ لأن كلام مسيلمة كفر ومحادة لله مع سقوطه ورداءته، وأما هؤلاء فأقوالهم نعم لا من كلام الفساق هزل ومجون وما أشبه ذلك، أما كلام مسيلمة فهو والعياذ بالله كفر مع سقوطه ورداءته. قال وما أشبه الأمر في هذا بما حكي لنا عن أبي عمرو بن العلاء قال حدثني محمد بن الحسين ابن عاصم قال حدثني محمد بن الصباح المازني هكذا ذكر أبو سليمان وهو في جميع النسخ، لعل الصواب محمود ابن محمد بن الفضل ابن الصباح المازني أبو العباس التميمي الرافقي، هذا هو الذي يروي عن عبد الله بن الهيثم، لعل الصواب محمود بن محمد. قال حدثني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا الأصمعي وهو عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك الأصمعي البصري صاحب اللغة المشهور الثقة، قال أنشد رجل أبا عمرو بن العلاء شعرا رديا، يقال رديا ورديئا، فقال هذا شبه شعر فلان، حدارجا حدارجا سبعين فرخا دارجا، يعني أنه كلام تافه. قال وأنشد رجل آخر شعرا رديا، وأنشد رجل آخر نعم وأنشد رجل آخر شعرا رديا، فقال أي هذا السامع هذا يشبه شعر بشار، حبابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. فهذا شعر رديء مستهجن من هذا الشاعر، وهذا الشاعر له أشعار جيدة الذي يعني بشارا، يعني حتى قيل إنه أشعر المولدين ومن أحسنهم إصابة وتصويرا، لكنه أنكر عليه هذان البيتان ووجه بهذا، فقيل له إنك تأتي بالشعر الهجين أو بالشيء الهجين فيما أنت تقول، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فاعتذر وقال إني أقول هذا لامرأة إنها تصنع لي كذا وكذا، فهذا يناسب هذه المرأة، ولكل وجه وموضع يعني من الكلام. فاعترف بشار أن هذا الكلام رديء، أنه رديء. فالشاهد من هذا أن أبا سليمان رحمه الله يريد أن يبين أن هذا الكلام الساقط لا ينبغي أن يروى ولا أن يذكر لسقوطه، فهو يشبه أو كلام مسيلمة يشبه هذا الكلام الذي ينكره العقلاء ولا يستسيغونه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قول الآخر الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، وقول صاحبه ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، فإن كل واحد من هذين الكلام مع قصو رأيه وقصر معانيه، لا مع قصور أصلح مع قصور رأيه، فإن كل واحد من هذين الكلامين مع قصور رأيه وقصر معانيه خال من أوصاف المعارضات وشروطها، وإنما هو استراق واقتطاع من عرض كلام القرآن واحتذاء لبعض أمثلة نظومه، وكلا لن يبلغوا شأوه أو يصيبوا في شيء من ذلك حذوه. وسبيل من عارض صاحبه في خطبة أو شعر أن ينشئ له كلاما جديدا ويحدث له معنى بديعا فيجاريه في لفظه فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه ليوازن بين الكلامين فيحكم بالفلج لمن أبر منهما على صاحبه، وليس بأن يتحيف من أطراف كلام خصمه فينسف منه ثم يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق، ثم يزعم أن قد واقفه موقف المعارضين. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأما قول الآخر الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، تقدم أن هذا كلام من؟ كلام مسيلمة. وقول صاحبه ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى أيضا تقدم أن هذا كلام مسيلمة وينسب إلى سجاح. فإن كل واحد من هذين الكلامين مع قصور رأيه، عندكم في النسخ قصو، لا الصواب قصور رأيه كما في نسخة عبد الله الصديق، وهذا أصح وأقرب من جهة المعنى، لأن الرأي يوصف بالقصور، الرأي يوصف بالقصور ولا يوصف بأنه قصي. ومن ذلك قول معاوية لعمرو بن العاص: إنك قد رميت برجل طويل اللسان قصير الرأي، قصير الرأي. قال: مع قصور رأيه وقصر معانيه، أيضا الموافقة بين قصور وقصر في التجانس، يؤكد أن الصواب قصور. قال: خال من أوصاف المعارضات، هذا هو الخبر، خبر أما قول أو جواب، خبر إن، فإن كل واحد من هذين الكلامين خال، هذا خبر إن، واضح؟ من أوصاف المعارضات وشروطها. سيذكر المصنف رحمه الله تعريف المعارضات ويذكر شروطا لها، ومتى يكون الكلام مقبولا من جهة المعارضة. قال: وإنما هو استراق واقتطاع من عرض كلام القرآن، العرض الجانب والناحية، واحتذاء لبعض أمثلة نظومه. هم في الحقيقة ما جاءوا بشيء جديد، وإنما حاكوا القرآن أو استرقوا من أساليب القرآن وجروا على مثال الآيات. قال المصنف: وكلا لن يبلغوا شأوه، هذا كلا حرف ردع وزجر لهم، لن يبلغوا شأوة أو يصيبوا في شيء من ذلك حذوة، يعني لن يأتوا على بمثله ولن يحاكوه في طريقته. قال: وسبيل من عارض صاحبه في خطبة أو شعر أن ينشئ له كلاما جديدا، يعني من عند نفسه، ويحدث له معنى بديعا، البديع هو الجديد الشيء المبتدع، فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه حتى يكون معارضا له. قال: ليوازن بين الكلامين، لأن الحكم إذا أراد أن يوازن بين كلامين فإنه ينظر فيما جرى عليه المتباريان ثم يحكم. قال: فيحكم بالفلج لمن أبر منهما على صاحبه. المحقق ذكر أن في نسختين للكتاب أربع، وهذا هو الأقرب والله أعلم، الأقرب أن يكون أربع لمن أربع منهما، لأن المعروف في هذا السياق أنه يقال أربى فلان على فلان إذا فاقه وسبقه وزاد عليه في شيء. يقال أربى عليه، ومنه قول الشاعر: لنا عدد أربى على عدد الحصى، ومجد تلاد لم يكن متأشبا. أربى. وأيضا قول ابن نباتة يقول: دم للعلا يا ابن فضل الله مرتقيا، أفق المعالي وقد أربى على الأول. يقال أربى، وليس، يقول الشيخ: وليس بأن يتحيف من أطراف كلام خصمه فينسف منه. يريد أنه يأخذ منه، فإن هذا يعد سارقا. وهذا من أبي سليمان رحمه الله تعريف حسن للمعارضة، هذا تعريف أبي سليمان للمعارضة تعريف حسن. والمتأخرون يتناقلون تعريف الخطاب للمعارضة من هذه الرسالة، ويبدو أنه أول من عرفها بهذا الكلام الجميل. يقول: وليس بأن يتحيف من أطراف كلام خصمه فينسف منه، ثم يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق، ثم يزعم أن قد وافقه، أن قد واقفه موقف المعارضين، يعني أنه صار منه، وقف منه موقف المعارض. هذا لا يكون، فالسارق لا يقال له إنه عارض لأنه ما جاء بجديد، وإنما أعاد كلام الآخر، أعاد كلامه أو بنى عليه أو قلده في أسلوبه، فلا يعد هذا من المعارضة في شيء. إذن ما جاء به مسيلمة لا يقال له معارضة. لماذا؟ أجب: لأنه قلد القرآن وأخذ من أساليبه. هذا على القول بأن كلامه مقبول، وإلا كلامه كما رأيت تافه. ثم قال المصنف رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وإنما المعارضة على أحد وجوه. هذا الآن سيذكر لك أبو سليمان أنواع المعارضة التي يمكن أن تقع بين المتبارين أو المتباريين، هذه المعارضة حتى ننظر هل يعد ما جاء به مسيلمة وأضرابه معارضة أو لا؟ نعم. منها أن يتبارى الرجلان في شعر أو خطبة أو محاورة، فيأتي كل واحد منهما بأمر محدث من وصف ما تنازعاه وبيان ما تباريا فيه، يوازي بذلك صاحبه أو يزيد عليه، فيفصل الحكم عند ذلك بينهما بما يوجبه النظر من التساوي والتفاضل، نحو ما تنازعهم امرؤ القيس وعلقمة بن عبدة من وصف الفرس في قصيدتيهما المشهورتين، فافتتح امرؤ القيس قصيدته بقوله: خليلي مر بي على أم جندبي، جندبي خليلي مر بي على أم جندبي. فلما صار إلى ذكر الفرس وسرعة ركبه قال: فللزجر ألهوب، وللساق درة، وللسوط منه وقع أهوج من عبي. وابتدأ علقمة قصيدته بقوله: ذهبت من الهجران في ذهبت من الهجران في غير مذهبي. فلما صار إلى ذكر الفرس وركضه قال: فعفى على آثارهن بحاصب وغيبة شؤبوب من الشد ملهب، فأدركهن ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب. وكان قد حكم بينهما امرأة امرئ القيس، فقالت لزوجها: علقمة أشعر منك. فقال: وكيف ذاك؟ قالت: لأنه وصف الفرس بأنه أدرك الطريدة من غير أن يجهده أو يكده، وأنت مر يجهده لأنه وصف الفرس بأنه أدرك الطريدة من غير أن يجهده أو يكده وأنت مريت فرسك مشددة وأنت مريت فرسك بالزجر وشدة التحريك والضرب، فغضب عند ذلك وطلقها. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر المعارضات التي تكون في الشعر والخطب والمحاورات، فذكر منها أن يتبارى الرجلان في شعر أو خطبة أو محاورة، فيأتي كل واحد منهما بأمر محدث من وصف ما تنازعاه وبيان ما تباريا فيه. هما الآن عندنا اثنان يريدان أن يتباريا في معنى، فيمدحان مثلا الفرس أو يمدح أو يصفان معركة أو يهجوان إنسانا، فيأتي كل واحد من المتباريين بقصيدته ويضمنها المعاني، ويأتي الآخر بمثل ذلك، فيكون بينهما حكم يفصل بين هذا وهذا، ويبين ما يوجبه النظر من التساوي والتفاضل، كما يقول: نحو ما تنازعه امرؤ القيس وعلقمة بن عبدة من وصف الفرس في قصيدتيهما المشهورتين البائية. فافتتح امرؤ القيس قصيدته، وهذه المحاورة مشهورة في كتب الأدب وتروى في كتب التاريخ، وبعض المعاصرين يشكك فيها. يقول: فافتتح امرؤ القيس بقصيدته بقوله: خليلي مر بي على أم جندبي. فلما صار إلى ذكر الفرس وسرعة ركضه قال: فللزجر ألهوب. من الذي يقول هذا؟ امرؤ القيس. قال امرؤ القيس: فللزجر ألهوب، وللساق درة، وللسوط منه وقع أهوج من عبي. وابتدأ علقمة قصيدته بقوله: ذهبت من الهجران في غير مذهبي. فلما صار إلى ذكر الفرس وركضه قال: فعفى على آثارهن بحاصب وغبية شؤبوب من الشد ملهب، فأدركهن ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب. وكان قد حكم بينهما امرأة امرئ القيس زوجه، فقالت لزوجها: علقمة أشعر منك. قال: كيف ذاك؟ قالت: لأنه وصف الفرس بأنه أدرك الطريدة، الطريدة المصيدة التي يريد أن يصيدوها من حمار الوحش وغيره، من غير أن يجهده أو يكده. يقال جهد فلان فرسه إذا استخرج جهده، وأيضا يقال أجهده. نعم، الفعل ثلاثي ورباعي، هذا فعل ثلاثي ورباعي، من غير أن يجهده، ويجوز أن تقول يجهده. نعم، أو يكده، يعني من غير أن يتعبه. وأنت مريت فرسك بالزجر، يعني استخرجت ما عنده من الجري بالصوت أو بغيره. قال: وشدة التحريك والضرب، فغضب عند ذلك وطلقها. غضب امرؤ القيس، إن صحت الرواية، فطلقها، ويقال إن علقمة تزوجها، فسمي الفحل لميزته في باقي الشعراء كميزة الفحل على باقي الإبل. والمهم أن هذه المحاورة وما وقع من امرئ القيس وصاحبه هذا يعد معارضة، يعد معارضة. لماذا؟ لأنه جاء كل منهما بجديد في وصف فرسه، وجاء بشيء مغاير لما عند صاحبه. هذا جاء بجديد، وذاك جاء بجديد مبتكر من المعاني، لا كما وقع من مسيلمة فإنه هجم على آيات القرآن وحاكاها، ولكن على طراز سمج في اللفظ وتافه في المعنى. ولهذا لما ذكر السخاوي رحمه الله في جمال القرى ما جاء به مسيلمة قال: إنه خرج بما جاء به عن كلام العقلاء، ودخل في تخليط المجانين، دخل في تخليط المجانين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.